وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، يقول وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، هذا معطوف على ما سبق من قوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وعطف عليه وقال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. كما سبق أن ذكر شيخ الإسلام أن هذا الباب الذي نحن فيه هو من الإيمان بالله عز وجل، وأن الإيمان بالله عز وجل لا يتحقق إلا بتحقيق التوحيد، ومن أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات. قبل أن يبدأ في سرد الآيات، بدأ الشيخ الإسلام بذكر هذه السورة وهذه الآية. أولا، في هذه السورة وفي هذه الآية فيهما صفات لله عز وجل وأسماء لله عز وجل، وهذا الذي بدأ فيه. ثانيا، سبقا ذكرنا فضل سورة الإخلاص وأن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وسنذكر فضل هذه الآية آية الكرسي، وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، وهذه السورة سورة الإخلاص، وهذه الآية آية الكرسي، ولها هذه الفضائل. لماذا؟ لتضمنها هذا الباب العظيم. شيخ الإسلام هنا ما بهذه البداية يبين أننا نحن في أعظم أبواب الدين. هذه السورة فضلت لتضمنها لهذا الباب، وهذه الآية فضلت لتضمنها لهذا الباب، كما هو الحال في سورة الفاتحة. فنحن لسنا في كما قلنا في مباحث كلامية، بل نحن في صميم توحيد الأسماء والصفات، بل نحن في هذا الباب الذي فضل لأجله فضلت هذه السورة وهذه الآية. ذكرنا سورة الإخلاص، هنا يقول وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. لماذا كانت أعظم آية في كتاب الله؟ لتضمنها لهذا الباب العظيم. هذا يدل على عظمة هذا الباب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. في هذه الآية آية الكرسي، سميت بآية الكرسي لورود ذكر الكرسي فيها وسع كرسيه السماوات والأرض. في هذه الآية إثبات ونفي، وعلى قاعدة أهل السنة المعروفة أن الإثبات مقصود لذاته ويكون مفصلا في الغالب، وأن النفي لا يكون مقصودا لذاته بل يكون معه إثبات. النفي لا بد أن يكون معه إثبات، وإلا ليس هناك في الكتاب والسنة نفي مقصود لذاته ليس معه إثبات. هذه الآية نفي وإثبات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بدأت الآية بإثبات ألوهية الله عز وجل. الله لفظ الجلالة هي في الأصل الإله، والإله هو المألوه والمعبود. لا إله إلا هو فيها بيان لمعنى هذه لهذا الاسم الله. لا إله إلا هو، الله عز وجل هو الذي يستحق الألوهية. سبق أن ذكرنا أن هذه الجملة تتضمن نفيا وإثباتا، وأن النفي والإثبات بجمعهما يتم التوحيد هنا، النفي والإثبات. الحي القيوم، هذان الاسمان ورد ذكرهما مقترنين في القرآن في ثلاث مواضع. الحي القيوم، اسم الله الحي، هذا مرجع للصفات الذاتية، واسم الله القيوم هذا مرجع للصفات الفعلية. الحي أي الذي له الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. القيوم الذي قائم بنفسه لا يحتاج في قيامه إلى غيره، ومقيم لغيره، ما سواه كلهم محتاجون إليه في قيامهم. وفيها معنيان، القيام بنفسه وغيره هو مقيم لها، قائم بنفسه ومقيم لغيره. وهذا الاسم كما ذكرت مرجع للصفات الأسماء الصفات الفعلية، والحي مرجع للصفات الذاتية. وقيل أن هذان الاسمان هما الاسم الأعظم، الله أعلم. الحي الذي له الحياة الكاملة، والحياة الكاملة التي لا نقص فيها هي لله عز وجل. وسيذكر المؤلف آية أخرى فيما سيأتي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما حياة المخلوق فيعقبها موت، كما أنها يسبقها عدم. وهذه الحياة، حياة المخلوق، في الحقيقة ليست حياة يعتمد عليها المخلوق، ليس بيده منها شيء، لا بدايتها ولا نهايتها. نحن ما ندري عن بداية حياتنا ولا ندري عن نهاية حياتنا. كثير من الفراعنة لما أحياهم الله عز وجل وجدوا في أنفسهم أنهم آلهة، ولكنهم هلكوا كما هلك الآخرون. فهذه الحياة، حياة المخلوق، هي حياة ناقصة، ليست هي الحياة التي ينبغي أن تسمى الحياة الكاملة. ولأجل هذا التفاوت في حياة الله عز وجل، بين حياة الله عز وجل وبين حياة المخلوق، ذكر شيخ الإسلام في التدمرية والحموية أن الناس اختلفوا في النسبة بين الحياتين، هل هي التواطؤ أو الاشتراك، ورجح أنها من المتواطئ المشكك، بمعنى أن المتواطئ يكون متفقا، ولكن بعض الأنواع يكون هناك تفاوت، كبياض الثلج وبياض هذا، فهناك تفاوت. حياة الخالق وحياة المخلوق يشتركان في أصل الحياة، بمعنى الحياة ضد الموت، يشتركان في ذلك، ولكن هناك تفاوتا عظيما في حقيقة الحياتين. أولا، حياة المخلوق بيد الله عز وجل، ليست بيده منها شيء. ثانيا، كما قلت، هي سبقها العدم ويلحقها الموت. فإذا حياة الله عز وجل هي الحياة. القيوم كما قلت معناه قائم بنفسه ومقيم لغيره، لا تأخذه سنة ولا نوم. نفي السنة والنوم هنا يتضمن كمال الحياة والقيومية. وكما قلنا النفي لا يكون مقصودا لذاته، وإنما يكون لإثبات كمال ضد الصفة المنفية. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: وله الحياة كمالها، فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان، وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان، وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. كما ذكرت الحي مرجع للصفات الذاتية، والقيوم مرجع للصفات الفعلية. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في هذه الجملة إثبات تمام ملكه سبحانه، تمام ملكه لما في السماوات والأرض. الله عز وجل هنا بعد قوله له ما في السماوات وما في الأرض نفى الشفاعة، نفى أن يكون هناك من يقتحم الشفاعة ويشفع بدون إذن. لماذا؟ لأن من يشفع عنده بدون إذنه فملكه ليس تاما. يأتي فلان يأتي ويشفع وهو مرغم لقبول شفاعته، لماذا؟ لأن ملكه ليس تاما. الله عز وجل له الشفاعة كلها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الاستفهامنا للإنكار، ليس هناك من يشفع إلا بإذنه. لماذا؟ لتمام ملكه. الله عز وجل يقول في سورة سبأ، يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه الجملة بيان سعة علمه سبحانه، وفيها بيان أنهم لا يعلمون من علمه إلا ما علمهم إياه، كما قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وفي هذا النفي إثبات أن عباده لا يعلمون إلا ما علمهم إياه، وهو العالم بالمعلومات، ولا يعلم أحد شيئا إلا بتعليمه. وستأتي فقرة مستقلة في إثبات صفة العلم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما. هذا النفي هنا ولا يئوده حفظهما، هذا النفي يتضمن إثبات كمال القدرة، كمال قدرته سبحانه. وفي هذه الجملة إثبات سعة كرسيه، والكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وعلى قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. ولا يؤوده بمعنى لا يثقله ولا يكرثه، وهذا مناسب لذكر بعضهم قالوا الكرسي بمعنى العلم، وهذا طبعا هذا ثبت عن الإمام البخاري، هو نقله عن بعض السلف أن الكرسي بمعنى العلم. وهنا ولا يعوده حفظهما، هذا لا يناسب، هذا يناسب القدرة ولا يناسب العلم، وهذا التأويل خطأه كثير من السلف. وهو العلي العظيم. ختم هذه الآية العظيمة بهذين الاسمين الكريمين، وهو العلي، هو الذي له جميع أنواع العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر والمكانة. علو القدر والمكانة وعلو القهر يثبتها أيضا أهل البدع، أما علو الذات فهم ينكرون علو الذات. وستأتي فقرات تتعلق بهذه الصفة، صفة العلو. واسمه سبحانه العظيم يتضمن صفات عديدة. العظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. يقول شيخ الإسلام: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. طبعا ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارح؟ فيقول: زعم أنه لا يعود. فيقول: كذبك وإنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة قال: دعني أعلمك. الشيطان يقول له: دعني أعلمك ما ينفعك، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب، وأخبره أنه شيطان. وقوله أو وقوله يصح هذا وهذا. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا سيتكرر معنا. إما نقول وقوله أو نقول وقوله. وقوله أدفن على قوله وقد دخل في هذه الجملة. أما وقوله بالرفع أي وقد دخل فيه قوله، يصح هذا وهذا. دخل فيه أيضا قوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل يجمع بين أمرين: الأمر الأول بذل الأسباب، الأمر الثاني صدق التفويض وصدق الالتجاء إلى الله عز وجل. والجمع بين الأمرين يكون به التوكل. وبعضهم قالوا استعمال الأسباب ينافي التوكل، وهذا خطأ. في هذه الآية إثبات أن الله عز وجل حي لا يموت، وحياته كما قلنا كاملة لا يلحقها نقص ولم يسبقها نقص. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. في هذه الآية وفي هذه الأسماء الأربعة، اسم الله عز وجل الأول والآخر والظاهر والباطن، فيها في قوله الأول والآخر والظاهر والباطن فيها بيان إحاطة الله عز وجل، الإحاطة الزمنية والمكانية. الله عز وجل كما ورد في تفسير هذه الآية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. في قوله هو الأول والآخر فيه جمع بين الأزلية والأبدية. أي وصف تحيط به الزمان لا يمكن أن تأتي بأبلغ من هذين الوصفين، من هذين الاسمين. في هذين الاسمين الجمع بين الأزلية والأبدية. وفي قوله في قوله الظاهر والباطن فيهما الجمع بين علوه وقربه. كما سمعنا في هذا التفسير، في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هذه أزلية وأبدية، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يقول ابن بزمنين رحمه الله في تفسير هذه الأسماء يقول هو الأول لا شيء قبله والآخر الباقي لا غير نهاية ولا شيء بعده والظاهر العالي فوق كل شيء والباطن بطن علمه بخلقه. طبعا اسمه الظاهر هذا يضمن أو يتضمن معنى العالي كما قال سبحانه فما استطاعوا أن يظهروه فكلما على الشيء ظهر ولهذا قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء فأثبت الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء ففيه إخبار أنه ليس فوقه شيء في ظهوره وعلوه على الأشياء. أما اسمه سبحانه الباطن يوجب أن لا يكون شيء دونه فلا شيء دونه باعتبار بطونه كما يقول شيخ الإسلام. وفي هذا اللفظ معنى القرب والبعد من وجه ومعنى الاحتجاب والاختفاء من وجه. قوله وأنت الباطن وليس دونك شيء فيه نفي أن يكون شيء دونه كما فيه نفي أن يكون شيء فوقه. ولو قدر شيء فوقه لكان أكمل منه في العلو والبيان إن هذا شيء شأن الظاهر. ولو كان دونه شيء كان أكمل منه في الدنو والاحتجاب وهذا شأن الباطن. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام جميل يقول فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه فأوليته سبقه لكل شيء وآخريته بقاؤه بعد كل شيء وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء ومعنى الظهور يقتضي العلو وظاهر الشيء ما علا منه وأحاط بباطنه وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه بالنفس وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه. إن القرب نوعان قرب خاص وقرب عام. هذا القرب العام بالإحاطة بعلمه هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة وهي إحاطتان زمنية ومكانية. الخلاصة أن في هذه الأسماء الأربعة فيها جمع بين الأزلية والأبدية وفيها جمع بين علوه سبحانه وقربه. طبعا في قوله والباطن بعضهم بعض الحلولية والاتحاديين يستدلون بهذا الاسم لأنه حال في الأشياء. طبعا هذا جهل إن الله عز وجل يقول والظاهر والباطن أين تضع الظاهر إذا كنت تفسر الباطن هذا؟ الظاهر ذاتا والباطن وصفا. الله عز وجل هو عال بذاته وهو محيط بكل شيء علما هذا معناه. وقوله وهو العليم الحكيم قوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. في قوله سبحانه وهو العليم الحكيم فيه إثبات هذين الاسمين الكريمين اسمه العليم واسمه الحكيم وفيهما إثبات صفة العلم وصفة الحكمة وصفة الحكم. يقول الله عز وجل وهو العليم الحكيم. بالنسبة للعلم متعلق العلم كل شيء. الله عز وجل يعلم كل شيء وعلمه شامل محيط بما كان وبما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. أما الحكيم فمادة حكمة هذه المادة تدل على حكم وتدل على إحكام ففيها معنيان. على الأول الحكيم بمعنى الحاكم، وعلى الثاني الحكيم بمعنى المحكم، أي موصوفا بالحكمة. والمعنى الثاني، هذا المعنى نفاه الجهمية ومن تبعهم من الأشاعرة، صفة الحكمة هم ينفونها، وهم يسمونها الغرض. لما تقرؤون في كتبهم يعنون هكذا، نفي العرض والغرض من الله عز وجل. وأنت لما تقرأ في مثل هذه العناوين تظن أن فيها علم، وهم ينفون بها النصوص الثابتة، المعاني الثابتة في الكتاب والسنة. الحكمة يسمونها غرض، ومن ينفي الغرض توافقه في الظاهر، ولكن هذا خطأ وتشويه للحق. فحكمة الله سبحانه هي حكمة وليست غرض، لأن الغرض فيه صاحب الغرض يستفيد من هذا الأمر. أنا الآن حضرت لهذا الدرس لأن لي غرضا فيه، هذا الغرض إما أن يكون دنيويا وإما أن يكون أخرويا، ونسأل الله أن يكون غرضنا أخرويا. فلي غرض، أنا أستكمل بهذا الغرض، أستكمل بهذا الشيء، أستفيد منه. وهل هكذا الله عز وجل؟ لا، ولكن الله عز وجل له في شرعه وله في حكمه الكوني حكم بالغة، قد نعرفها وقد لا نعرفها، قد نعرفها وقد لا نعرفها، ولكننا نؤمن أنه لا يخلو شيء من شرعه ولا يخلو شيء من حكمه الكوني عن حكمة بالغة. إن عرفناها جيد، إن لم نعرفها لا ننفيها. فتسميتها تسميتهم لها غرضا هذا من دأبهم، دائما هكذا يشوهون الحق حتى يسهل لهم نفي هذا الحق. طبعا هم ينفون، ويسهل لهم جر المخالف أيضا إلى هذا الباطل. وقوله سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يخرج منها من النبات والمعادن وغير ذلك، وما ينزل من السماء من المطر والملائكة وغير ذلك، وما يعرج فيها أيضا من الملائكة والأعمال. والعلم كما قلنا له عموم التعلق، يتعلق بالموجود والمعدوم، ويتعلق أيضا بالخالق والمخلوق. ويقول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب، هناك اختلاف في الترتيب ولكنها موجودة في تقديم وتأخير في بين نسختكم ونسختي، ولكن كما استمعت موجودة، ليش هناك سقط؟ إذا انتهت الفقرة ولم أقرأ شيئا من النص فهنا استدرك، ولكن فيه كما قلت تقديم وتأخير. يقول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب. قيل مفاتح الغيب مبادئها، وقيل خزائنها، وكله صحيح. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. من جميع المخلوقات، هذا عموم بعد خصوص، ولا رطب ولا يابس، هذا عموم بعد الخصوص، إلا في كتاب مبين. طبعا من أركان الإيمان بالقدر الإيمان بالكتاب، إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، في هذه الآيات كلها إثبات صفة العلم لله عز وجل. وهذه الصفة ضل فيها طوائف، منهم الفلاسفة قالوا أن الله عز وجل يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات. مثلا يعلم عن النوع الإنساني ولا يعلم بما يفعله زيد وبكر وعمر أبدا، هذه الجزيئات ما يعلم عنها. وضلالهم لا نلومهم لأنهم أصلا كفار. ظل في هذه الصفة أيضا غلاة القدرية الذين لا وجود لهم الآن حسب ما يكتبه الذين يكتبون في الفرق وحسب علم القاصر. غلاة القدرية الذين كانوا ينكرون المرتبتين الأوليين من مراتب القدر، العلم والكتابة. القدر له أربع مراتب كما تعرفون، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. غلاة القدرية كانوا ينكرون العلم والكتابة وهم كفار. أيضا ظل فيه من يقول بالبداء، هم أيضا كثر. ظل فيه أيضا الذين التزموا بسبب الأزلية أو بسبب القول بالأزلية، التزموا بعض الأحكام التي نجد أن الأدلة بخلافها، وهم الأشاعرة يثبتون هذه صفة العلم، يثبتونها أزلية بحتة. وبالتالي إذا اختلف نعت الصفة لا يقبلون بهذا الاختلاف ولا يقبلون بهذا الحدوث. مثلا علم الله عز وجل بهذا الشخص قبل خلقه، إن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وعلمه شامل ومحيط، وهو يعلم أن هذا الشخص سيولد في التاريخ الفلاني، وعلمه به قبل ولادته بعدما يولد، هل نستطيع أن نقول الله عز وجل الآن يعلم به بعد ولادته قبل بعد؟ هذا لا يوجد فيه عندهم، لأن هذا فيه الحدوث، وهذا من حلول الحوادث عندهم بذاته سبحانه، وهذا عندهم يوجب حدوث الذات. فلذلك أنت اسأل أي أشخاص إذا كان عالما بمذهبه لا يمكنه أن يقول الله عز وجل الآن عالم به بعد وجوده، قبل بعد لا يوجد عنده. هي الصفة واحدة ولكن النعت اختلف، علمه به قبل وجوده وعلمه به بعد وجوده، ألم يختلف؟ هل علمه به قبل وجوده هو علمه به بعد وجوده؟ الله عز وجل يعلمه أنه ولد وأنه كذا وأنه هذه التفاصيل، أليس كذلك؟ فعندهم أيضا شيء من الخطأ، وهذا الخطأ بسبب التزامهم بأزلية الصفة وبسبب التزامهم بأحكام هذه الأزلية في هذه الصفات، وهذا سيمر معنا في بعض الصفات التي هم يثبتونها. طبعا في نسخة وهو العليم الخبير، وهو العليم الخبير فيها أيضا في هذه الآية أيضا إثبات صفة العلم، وفيها أيضا إثبات اسمه الخبير. والخبير هو العليم ببواطن الأمور. الله عز وجل أثبت لنفسه العلم وهو العليم، ثم أثبت لنفسه صفة الخبرة، والخبرة العلم ببواطن الأمور، ففيه تخصيص بعد تعميم. العلم كما قلنا علمه شامل ومحيط، يشمل الظاهر والباطن ويشمل كل شيء، ولكن الله عز وجل نص على علمه ببواطن الأمور تأكيدا، وإلا بعضهم يقولون العلم هو العلم بظواهر الأمور والخبير الخبرة العلم ببواطن الأمور، لا، العلم شامل. وهذا من ذكر الخاص بعد العام، من ذكر الخاص بعد العام، وهذا موجود في اللغة، هذا موجود وعكسه أيضا موجود. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هاتين الآيتين الكريمتين إثبات قدرة الله عز وجل وإثبات قوة الله عز وجل وإثبات اسمه الرزاق وإثبات اسمه المتين على القول، لأن فيه قولان، وهذا أيضا من أسماء الله عز وجل. القوة والقدرة متقاربان، القوة والقدرة متقاربان. القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز، انتبهوا لهذا الفرق. القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون ضعف، في القوة بدون ضعف وفي القدرة بدون عجز، واضح؟ القدرة يقابلها العجز والقوة يقابلها الضعف. القدرة من الفروق أيضا بين القوة والقدرة، القدرة يوصف بها ذو الشعور فقط، والقوة عام في ذي الشعور وغيره. من الفروق أيضا أن القوة أخص من، قد تكون قادرا على حمل هذا الشيء ولكن على ضعف، قد تكون قادرا على حمل هذا الشيء ولكن على ضعف. نستطيع أن نقول أن القدرة أخص من القوة. يقول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق صيغة مبالغة من الرزق، هناك فرق بين الرزق والرزق. الرزق هو ما تعطاه من الرزق، أما الرزق فهي صفة مثل الخلق والملك. ذو القوة المتين، المتين هو المتناهي في القوة. ذو القوة المتين، المتين هو المتناهي في القوة. القدرة متعلقها كل ما يصلح أن يشاء، كل ما يصلح أن يشاء يصلح أن يكون متعلقا للقدرة. ولذلك الممتنع، الممتنع لذاته لا حقيقة له، ولذلك لا يشاء. بعضهم يقولون هل يقدر الله عز وجل على خلق مثله؟ خرافات. إن هذا ممتنع لذاته، والممتنع لذاته لا يشاء. لذلك نقول متعلق القدرة كل ما يصلح أن يشاء. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. في هاتين الآيتين إثبات صفة السمع والبصر، إثبات صفة السمع والبصر. والسمع والبصر، السمع هو إدراك المسموعات والبصر هو إدراك المبصرات. والسمع الذي أثبته الله عز وجل لنفسه في الكتاب والسنة، أو ورد إثباته في الكتاب والسنة، قسمان أو نوعان. النوع الأول السمع العام، ويراد به إدراك المسموعات أو إدراك الصوت، ويراد به أيضا معرفة المعنى. سمع الله عز وجل شامل لجميع الأصوات لأنه سميع لكل مسموع. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله وأنا في جانب الحجرة يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قوله قد سمع الله قول التي تجادلك وزوجها. هذا النوع الأول. النوع الثاني السمع الخاص، وهو سمع الإجابة والقبول، وهذا النوع متعلق بمشيئة الله عز وجل وقدرته، هذا من الصفات الفعلية، كقوله سمع الله لمن حمده، وقول الخليل إنك سميع الدعاء، وقوله إنك سميع قريب، المراد أنه يستجيب الدعاء. أما البصر فهو إدراك جميع المبصرات وليس فيه هذا التنويع. وسمع الله عز وجل وبصره الذي يثبته أهل السنة، يثبتهما أهل السنة، ليس مجرد العلم بالمسموعات والمرئيات كما يقول به المعتزلة، لأن الله عز وجل فرق بين العلم وبين السمع والبصر، فرق بين السمع والبصر، وهو لا يفرق بين علم وعلم لتنوع المعلومات، لأنهم يقولون هذا التنويع لتنوع المعلومات، فإذا كان العلم بالمسموع يسمى سمعا، وإذا كان العلم بالمبصر يسمى هذا العلم بصرا، ليس هذا. قل الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، في موضع آخر إنه سميع عليم أيضا، ويقول سبحانه وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، ويقول سبحانه لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى. السنن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المنبر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعيدكم به إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه، أخرجه أبو داود في سنن. المخالفون في السمع والبصر غير الجهمية والمعتزلة، الأشاعرة والماتريدية، لأنهم كما سبق في العلم جعلوهما أزليتين، بمعنى أنه لا يتجدد نعت ولا صفة لهذه الصفة. الله عز وجل قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، متى سمع؟ عندهم سمع في الأزل، عند الأشاعرة والكلابية والماتريدية سمع في الأزل. هذا السمع ظل معلقا إلى أن جاء متعلقه فحدث التعلق، عندهم يقولون بحدوث التعلق. لماذا هذا التكلف؟ لأنهم ينفون الصفات الاختيارية، أيضا الصفات التي هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار يجعلونها أزلية بحت، كصفة الكلام، وشيء من هذا موجود في السمع والبصر. الله عز وجل لما خاطب موسى، متى خاطبه؟ في وقته، ها؟ وكما في صفة الكلام ويوم يناديهم، ها؟ فهذه كلها جوانب، الجانب الفعلي في هذه الصفات الأزلية، هذا الجانب هم ينفونه حتى في الصفات التي يثبتونها. فالأشعري لا يستطيع أن يقول الله عز وجل يسمعنا الآن، اسألوهم، لا يستطيع أن يقول، إذا كان دقيقا في مذهبه لا يمكنه أن يقول، لأن هذا حلول للحوادث بذاته سبحانه. وإذا قال الله عز وجل يسمعنا الآن يكون قد تخلى عن مذهبه من البداية، ويكون قد أثبت مبدأ الصفات الفعلية، لا يمكنه أن يقول. يقولون الله عز وجل سمع كلامنا في الأزل. وهذا السمع كما قلت ظل معلقا إلى أن جاء معلقه متعلقه. وكذلك كلامه خطابه لموسى، الله عز وجل تكلم في الأزل وبقي معلقا إلى أن جاء الوقت فتوجه إلى المراد، إلى المتعلق وهو موسى عليه السلام. هكذا يقولون، وهم مع أنهم يثبتون هذه الصفات إلا أنهم لضلالهم في ولنفيهم للصفات الاختيارية لا يمكنهم أن يكونوا في الإثبات مثل أهل السنة، لا يمكنهم أن يلحقوا ركب أهل السنة في الإثبات صحيح حتى ولو أثبتوا، إما أن يكونوا قد أخطأوا في الدليل أو أخطأوا في المسألة، لأن إما دلائل وإما مسائل، فإما أن يخطئوا في الدليل مثل خطائهم هنا يقولون اعتمادنا على العقل، اعتمادنا في الإثبات على العقل والسمع للاعتضاد، هذا خطأ. إذن صوابك هذا ليس لأنك اعتمرت بأمر الله عز وجل وأنت استمعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أثبتت ما قاله قاله عز وجل وقاله رسوله، إنما أنت مؤتمر هنا وممتثل لعقلك، هذا خطأ. مع ذلك نقول إثباتهم أحسن ممن ينفي، ولكن إثباتهم لا يمكن أن يكون مثل إثبات أهل السنة. فهنا هذا خطأهم لأجل قولهم بالأزلية البحتة. في قوله سبحانه إن الله نعم ما يعظكم به، نعمة، هذا اللفظ من الفاظ المدح، وكلمة ما قيل هي نكرة موصوفة، وقيل كأنه قيل مثلا نعم نعم شيئا، نعم شيئا يعيدكم به، أو موصولة نعم الشيء الذي يعيدكم به. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في هذه الآيات إثبات الإرادة والمشيئة، إثبات الإرادة والمشيئة. المشيئة دائما كونية، المشيئة دائما كونية، أما الإرادة فتنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. والفرق بينهما أن الإرادة الشرعية تلازمها المحبة، الإرادة الشرعية دائما تكون محبوبة لله عز وجل، أما الإرادة الكونية فلا تستلزم المحبة، قد تكون محبوبة وقد لا تكون محبوبة. كلتا الإرادتان اجتمعتا في إيمان المؤمن، إيمان المؤمن لم يكن إلا بتقدير الله عز وجل الكوني، هي إرادة كونية، وإيمانه محبوب لله عز وجل فاجتمعت فيه. أما كفر الكافر ففيه الإرادة الكونية وليست فيه الإرادة الشرعية، والله عز وجل لا كما قال سبحانه ولا يرضى لعباده الكفر. وإن قبله بداية الآية نعم أن تشكروا ولا يرضى لعباده الكفر. فالإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، والإرادة الشرعية تستلزم المحبة، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية لا تتخلف، أما الإرادة الشرعية قد تتخلف. فالكافر مثلا الله عز وجل أراد منه شرعا أن يؤمن وأرسل إليه الرسل وأنزل له الكتب، وهداه هداية الدلالة إلى سبيله، ما ذلك لم يؤمن فتخلفت فيه الإرادة الكونية الشرعية، تخلفت في حقه الإرادة الشرعية، أما الإرادة الكونية فلا تتخلف. بعض الناس طبعا الذين فرقوا هذا التفريق هم أهل السنة والجماعة، أما البقية فبعضهم جعلوا الإرادة إرادة واحدة وهي إرادة شرعية كما هو حال الصوفية، قالوا جميع ما يكون في الكون هو مراد لله عز وجل كونا وشرعا وهو محبوب لله عز وجل، هكذا يقولون الصوفية. والمعتزلة لا أتذكر الآن رأيهم في التفريق، طبعا هم لم يفرقوا هذا التفريق الذي عند أهل السنة ولكن لا أستحضر الآن قولهم، أما الصوفية فجعلوا الإرادة واحدة وهي إرادة محبوبة لله عز وجل، أي إرادة شرعية كونية وشرعية كلها عندهم باب واحد. يقول أحدهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات، أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات، هذه العظائم التي يأتي بها هذا الصوفي كلها طاعات عندهم. إذن في هذه الآيات إثبات الإرادة وهي دوران كما قلت، والمشيئة وهي دائما تكون كونية. الفرق بين الإرادة والمشيئة أن المشيئة كونية بحتة، كونية فقط، أما الإرادة فتنقسم إلى قسمين. في قوله سبحانه فمن يرد الله أن يهديه، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق، لأن هداية الدلالة قد وقعت بإرسال الرسل وإنزال الكتب. هداية الدلالة، الهداية نوران، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هنا فمن يرد الله أن يهديه أي هداية التوفيق، يشرح صدره للإسلام، وهذه الهداية هي التي نفاها الله عز وجل عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق. أما هداية الدلالة فهي ثابتة لكل ولكل قوم هاد، يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا، ضيقا عن قبول الإيمان، حرجا أي شديد الضيق. إياك. حرجا أي شديد الضيق، يقال مكان حرج إذا كان كثير الشجر ضيقا لا يصل إليه، لا تصل إليه الراية، كأنما يصعد في السماء أي كأنما كلف بصعود السماء، كأنما كلف بالصعود إلى السماء. ومذهب الأشاعرة في الإرادة مثل مذهبهم في صفة الكلام وفي صفة السمع والبصر، وهم يثبتونها قديمة بحتة، والجديد عندهم هو التعلق. فالله عز وجل يريد أن يخلق فلانا الآن، طبعا كل ما هو مكتوب، الله عز وجل لا يزال مريدا ويريد كل يوم هو في شأن، عندهم لا يمكن أن تقول الله عز وجل يريد الآن أبدا. مراداته أرادها مرة واحدة في الأزل، انتهينا، جميع المرادات أرادها في الأزل وانتهينا، أما أنه يريد الآن لا يقولون به، لأنه عندهم على خرافتهم المعروفة يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود ما قرأته، ما أدري سقط عندكم أو ها؟ صفة المحبة، لاحظنا هنا أن شيخ الإسلام هنا أكثر من ذكر الآيات هنا، ألا تلاحظون؟ هكذا منهجه هنا. إذا كان الخلاف كثيرا والمخالفون كثر يذكر من الأدلة ما يدل على أن خلافهم لنصوص كثير، فيكثر من ذكر الأدلة، مع أن هذه النصوص هي بعض الأدلة التي تدل على إثبات صفة المحبة. وصفة المحبة هي من الصفات الفعلية، كلما قلنا هي من الصفات الفعلية لا بد أن نتذكر أنها من الصفات التي نفاها جميع المتكلمين، ما يحتاج أن نكرر مرة أخرى. إذا قلنا هذه من الصفات الفعلية فيكون قد أنكرها جميع المتكلمين، جهمية ومتجلة وكلابية وأشاعرة وماتريدية، المتكلمون كلهم لم يثبتوا الصفات الفعلية، وهذه من الصفات الفعلية. قالوا المحبة، قالوا هي ميل الإنسان إلى ما يلائمه، ميل الإنسان إلى ما يلائمه، وليس هناك ملائمة بين أو ميل النفس إلى ما يلائمها وليس هناك ملائمة ومناسبة بين الخالق والمخلوق، وبالتالي لا نثبت هذه الصفة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام عن منهج المتكلمين ذكر كلمة جميلة، يقول المتكلمون أو المبتدع هؤلاء يأخذون في مسمى الصفة خصائص المخلوقين، ثم ينفونها جملة عن الخالق. واضح؟ الآن صفة السمع أو صفة المحبة، المحبة عند المخلوق نعم شيء مما ذكروه موجود، هل هذه هي محبة الله عز وجل؟ وكما ذكرنا في الغضب غليان دم القلب لإرادة الانتقام، هذا عندنا، هل هذا موجود أيضا عند الله عز وجل؟ وكما ذكروا في الاستواء، الاستواء يستلزم الاحتياج والافتقار، هذا موجود في صفة الله عز وجل؟ أبدا. طيب من أين أخذوها؟ أخذوها من صفات المخلوقين. مسمى الصفة معنى عام، مثلا البصر، البصر بالنسبة لنا من شروط البصر عندنا الضوء، أليس كذلك؟ إذا انعدم الضوء نبصر؟ ما نبصر. من شروط البصر عند الخفافيش الظلام، في الضوء ما يبصر. البصر الذي نراه في هذه الآلة ما نعرف، هذه الآلة عندنا بصر الآن ما نعرف، الآن إذا قلت أنا البصر إدراك المبصرات في الضوء صحيح هذا؟ غير صحيح. أكون قد استبعدت أصنافا من المبصرات، استبعدتهم. لماذا؟ لماذا عرفت بهذا التعريف؟ لأنني ما أعرف من البصر إلا هذا، فحصرته وقصرته على بصري أنا. حتى هذه حتى الخفافيش استبعدتها، لأن من شروط البصر عنده الظلام. هكذا المبتدع يأخذون في مسمى الصفة، مسمى الصفة يأخذون فيها خصائص المخلوقين. هذه الصفة تستلزم كذا وكذا، وبالتالي لا نثبتها لله عز وجل لأنها لا تليق به. نستكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.